بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعون الله نبتدئ إكمال دروس في كتاب أخصر المختصرات، وكما أشار فضيلة الشيخ الإمام أنه في هذا الأسبوع سيكون يوم الأحد ويوم الأثنين غدا إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم أيضا الأحد والأثنين، ولعلي إن شاء الله في هذه الدروس الأربعة أكمل كتاب الحج لمناسبة قرب موسم الحج، فلعل إن شاء الله يتم إكماله في هذه الدروس الأربعة. ما قرأناه من كلام المؤلف رحمه الله يمكن أن نعنون له بعنوان مواقيت الحج، والمواقيت يقسمها الفقهاء إلى قسمين، هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، ولهذا يمكن أن أجمل العناصر التي يمكن أن نعنون لها المسائل التي ذكرها الشيخ فيما سمعنا. العنوان الأول المواقيت المكانية، العنوان الثاني ميقات من بمكة للحج والعمرة، العنوان الثالث أو الفقرة الثالثة الميقات الزماني للحج. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر المواقيت المكانية، فذكر الميقات وأهله، وأهل الميقات هم الذين يلزمهم إذا مروا عليه أن يحرموا منه، إذا مروا عليه يلزمهم الإحرام منه، ولو مروا على غيره فإنهم يحرمون من الميقات الذي مروا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال رحمه الله: ميقات أهل المدينة الحليفة. الحليفة أو ذو الحليفة يعرف الآن بأبيار علي، وهو يبعد عن مكة ما يقارب 420 كيلو متر، ويحرم منه أهل المدينة، يحرم منه أهل المدينة، وهذا منصوص عليه في حديث ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أبعد المواقيت عن مكة. الميقات الثاني قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة قرية قرب رابغ، وهذه القرية يذكر العلماء أنها خربة والناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبل محاذاة الجحفة بيسير، الميقات الذي يحرم منه الناس حاليا هو رابغ، وهي قبل الجحفة بيسير. ولعلكم تذكرون أن الإحرام قبل الميقات مر معنا أنه مكروه إلا إذا احتاج إلى ذلك، والمكان المهيئ حاليا هو رابغ لمرور الطرق عليها وقربها من الطريق، ولهذا فالناس يحتاجون أن يحرموا من رابغ، وهذا هو الذي عليه العمل. والمسافة أيضا يسيرة، يعني التقدم تقدم يسير. وذكر بعض المعاصرين أنها تبعد عن مكة 186 كيلومتر تقريبا. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الجحفة ميقات الشام ومصر والمغرب. الشام يشمل سوريا والأردن وفلسطين وما جاورها، والمغرب العربي أو أفريقيا الشمالية والغربية، ومنها مصر ودول شمال أفريقيا، كلهم يحرمون من الجحفة. ميقات الثالث قال يلملم، قال واليمن يلملم. ويلملم وادي وفيه بئر تسمى السعدية، والميقات الآن المسجد موجود في المكان البئر هذه، ولهذا يسمى الميقات الآن بالسعدية. ويبعد عن مكة تقريبا 120 كيلومتر، وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاورهم أو كان في الطريق من جهة الجنوب، يعني جنوب المملكة مما يجاور اليمن كالقنفذة مثلا والليث وغيرها، ممن يمر بهذا الميقات ويكون على طريقه. الميقات الرابع قرن المنازل. قال المؤلف رحمه الله ونجد قرن. وقرن المنازل هذا ممتد وواسع، ولهذا في هذا الوقت يوجد ميقاتان كلاهما من قرن المنازل، يعني ليس ميقاتين مختلفين، وإنما هما ميقات واحد، لكن قرن المنازل واسع. فما يسمى بالسيل الكبير هذا هو من قرن المنازل، وكذلك وادي محرم الذي يكون على طريق الهدى هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. فيجوز الإحرام من أي الميقاتين، والغالب على أهل نجد والخليج أنهم يحرمون من السيل الكبير حتى لا يدخلوا الطائف، يكون أيسر لهم. ومن دخل الطائف أو كان من أهل الطائف فالغالب أنه يحرم منها وادي محرم، يكون أيسر له وأقرب. وعلى كل حال فكلاهما كما ذكرت ميقات واحد، لأن قرن المنازل واد واسع ممتد. قال المصنف رحمه الله والمشرق ذات عرق. أهل المشرق يدخل فيهم أهل العراق وإيران ومن وراءهم من البلدان، فهؤلاء ميقاتهم كما يقول المصنف رحمه الله ذات عرق. وذات عرق حاليا أو إلى تقريبا فترة قريبة مكان مهجور كما ذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأحكام. الشيخ عبد الله رحمه الله كان قاضيا في مكة وله خبرة في المواقيت ومواقعها، وكان ينتدب أحيانا لتحديد بعض الأماكن لخبرته ومعرفته. ذكر أن هذا الميقات مهجور حاليا، وأن أهل العراق وإيران ونحوهم في الغالب يحرمون حاليا من السيل أو من ذي الحليفة بحسب طريق سيرهم. وقد درست هيئة كبار العلماء في عام 1413 للهجرة هذا الميقات وتحديد مكانه، وأوصت لجنة منبثقة من الهيئة بإقامة مسجد في ذات عرق، لأن ذات عرق حاليا أو إلى فترة قريبة، لأني أنا لا أدري هل نفذت هذه التوصية أو لم تنفذ، لكن في عام 1413 أوصت اللجنة بإقامة مسجد في ذلك المكان الذي هو ذات عرق ليحرم منه الناس. لكن هناك إشكال، وهو أنه ليس على طرق سريعة بحيث أنه يكون يعني ارتياده سهلا وميسورا، وربما تغير الوضع الآن، فأنا بنيت على ما ذكره الشيخ في كتابه. هذه المواقيت كلها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال: فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي لفظ البخاري: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. وهذا الحديث تضمن المواقيت كلها المذكورة سابقا ما عدا ذات عرق. وتوقيت ذات عرق جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة، وجاء عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، وجاء من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافق فيه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر عالما بالسنة في ذلك، لكنه رضي الله عنه وافق السنة الصحيحة في ذلك. هذه أدلة المواقيت السابقة. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، وقلت رقم 2: ميقات من بمكة للحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. يحرم من بمكة، نلحظ أن المصنف رحمه الله لم يعبر، لم يقل يحرم أهل مكة، وذلك ليشمل أهل مكة ويشمل أيضا القادمين إليها والمقيمين فيها من غير أهلها، كمن قدم إلى مكة مثلا وأخذ عمرة ثم بقي فيها، فإنه يحرم بالحج من مكة. ولهذا قال: ويحرم من بمكة لحج منها. فالإحرام بالحج لمن بمكة يكون من مكة، فيكون من منزله أو سكنه أو من أي جزء من مكة، كل ذلك مجزئ. والدليل على ذلك الحديث السابق حتى أهل مكة يهلون منها، حديث ابن عباس المتقدم. قال ولعمرة من الحل، يعني إذا أراد من بمكة سواء كان مكيا أو مقيما في مكة كما ذكرت، إذا أراد العمرة فليس له أن يحرم داخل حدود الحرم، وإنما يحرم من الحل. الآن مكة كما هو معلوم اتسعت وصار جزء منها خارج الحرم، فالذي منزله خارج الحرم أيضا يحرم من منزل حتى للعمرة لأنه خارج حدود الحرم. لكن من كان داخل حدود الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل، ولهذا قال ولعمرة من الحل، وهذا واجب، يعني هذا ميقاته. يعني المصنف الآن يذكر المواقيت، ولهذا كما يجب دم عند الفقهاء في ترك الإحرام من الميقات كذي الحليفة أو قرن المنازل أو غيره، أيضا يجب دم على من أحرم من أهل مكة من داخل حدود الحرم لأنه أحرم من غير الميقات. لكن الإحرام صحيح، الإحرام دون الميقات لمن وجب عليه الإحرام من الميقات إحرام صحيح، لكنه ترك واجبا والواجب يجبر بدم. ما هو الدليل على كون المعتمر من من بمكة لا بد أن يحرم من الحل؟ قد يقول قائل الحديث عام، حديث ابن عباس اللي مر معنا عام، لأنه قال ممن يريد الحج أو العمرة، ثم قال حتى أهل مكة من مكة، فعمومه يشمل الحج والعمرة. نقول نعم هو عام، لكن خصصه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرمت بعمرة ثم حاضت فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنتين، ثم إنها رضي الله عنها رغبت أن تأتي بعمرة مفردة لأنها لم تتمكن من الإتيان بعمرة مفردة قبل الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، والحديث متفق عليه. وفي لفظ للبخاري أخرج بأختك من الحرم، وهذا يبين أن المقصود هو الخروج من الحرم، ولهذا لا يلزم أن يكون الإحرام من التنعيم. التنعيم حاليا فيه ميقات يسمى مسجد عائشة، ويحرم كثير من المعتمرين منه، لكن لا يلزم، قد يكون الشخص الأقرب له من الحل عرفة مثلا، كمن كان بميناء أو بالعزيزية، عرفة قد تكون أقرب له من أن يذهب إلى التنعيم. فالحديث قوله أخرج بأختك من الحرم يدل على أن المقصود هو الخروج من داخل حدود الحرم، فلو أحرم من التنعيم أو من غيره مما هو خارج حدود الحرم فهذا مجزئ. فهذا الحديث يخصص عموم حديث ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ف فلولا أن الإحرام من خارج حدود الحرم واجب لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعائشة أن يخرج إلى خارج حدود الحرم. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية التي عنوانها ميقات من بمكة للحج والعمرة. وقولنا يحرم من بمكة لحج منها، الحج يشمل إذا أراد أن يحرم بحج مفرد، وهل يشمل إذا أراد أن يحرم بحج وعمرة قارنا، أو نقول لا بد أنه يخرج إلى الحل لوجود عمرة مع الحج؟ يا أخوان هذا مسألة مطروحة، من عنده جواب؟ تفضل الشيخ. يعني القارن إذا أراد القارن من بمكة إذا أراد أن يحرم بحج قارن يخرج إلى الحل أو يحرم من مكانه؟ من مكانه، نعم أحسنت. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فالعمرة تدخل في الحج في حج القارن، وتندرج أعمالها في أعمال القارن، فيغلب حكم الحج بالنسبة لعمرة لحج القارن. ولهذا نقول القارن أيضا يحرم بالحج من مكة، وإن كان في تلبيته كما مر معنا يقول لبيك عمرة وحج. الفكرة الأخيرة في المواقيت عنونت لها قلت الميقات الزماني للحج. الكلام السابق هو في الميقات المكاني، ولعلي أشير قبل أن أنتقل الميقات الزماني إلى أن أو إلى حكم تضمنه الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا أشرت إليه سابقا. فالمدني مثلا إذا جاء إلى الطائف مثلا لزيارة قريب ثم أراد أن يعتمر فلا نلزمه بالإحرام من ذي الحليفة، وإنما يحرم من ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل. كذلك النجدي إذا ابتدأ بالمدينة أراد زيارة ثم عمرة فنقول له أحرم من ذي الحليفة بقوله صلى الله عليه وسلم ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وظاهر الحديث الوجوب، لأن الحديث خبر بمعنى الأمر، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم أهل المدينة مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر بمعنى الأمر، فيقتضي وجوب الإحرام من هذه المواقيت. أما من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه، وكذلك من أنشأ نية العمرة أو الحج فإنه يحرمها من حيث أنشأ النية. فلو فرضنا أن شخصا من أهل نجد مثلا ذهب إلى جدة لعمل ثم لما أنهى عمله بقي معه وقت فطرأت عليه نية العمرة، فهل نلزمه نقول أنت نجدي يلزمك أن تذهب إلى السيل الكبير، أو نقول أحرم من جدة؟ يحرم من جدة لأنه أنشأ النية منها. أما لو جاء من الرياض وهو عازم على العمرة لكن عنده أيضا عمل فهذا لا يخرج بذلك من الدخول في عموم الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد. لأن وجود الإرادة لا ينفيه وجود إرادة أخرى، فالشخص قد يريد الحج والعمرة ويريد غيرهما، لكنه يصدق عليه أنه أراد الحج أو العمرة، وبالتالي يلزمه الإحرام، وإن كان لا يريد أن يحرم الآن يأتي بعمله ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه. أنتقل إلى المواقيت الزمانية، الفقرة رقم 3 في المواقيت، وهي الكلام على المواقيت الزمانية. قال المؤلف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو الميقات الزماني للحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأظنني سبق أني أشرت لهذا في آخر ما ذكره المصنف في الفصل السابق عند قوله: وبحج قبل أشهره، لكن أعيد بإيجاز. أشهر الحج كما ذكر المصنف: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ودليل ذلك قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات. وقد ثبت عن ابن عمر وغيره أنه فسرها قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. وفائدة هذا التحديد لعلي أشرت إليها أيضا فيما مضى، من الفوائد أن العمرة إذا وقعت في أشهر الحج فإنها تكون عمرة تمتع، بخلاف إذا وقعت قبل أشهر الحج. ولهذا مر معنا في تعريف التمتع أنه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فمن أخذ عمرة مثلا في رمضان وبقي في مكة لم يأخذ عمرة، فلما جاء الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية أحرم بحج فقط. هذا نقول له: أنت مفرد ولا متمتع؟ يكون مفرد، لأن عمرته وقعت قبل أشهر الحج، بخلاف ما لو أخذها ليلة العيد، يعني بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ليلة العيد دخلت الآن أشهر الحج، لأن شوال كله من أشهر الحج. فلو أخذها يعني، أو بعبارة أدق، أحرم، يعني هو القضية قضية الإحرام، لا بد أن يقع الإحرام في أشهر الحج، فإذا أحرم بعد غروب الشمس بالعمرة فإن عمرته هذه تكون عمرة تمتع. فلو بقي يعني أحرم ليلة العيد واعتمر ثم بقي في مكة لم يأتي بعمرة حتى جاء الثامن من ذي الحجة فأحرم بحج، فإننا نقول له: إنك إيش، متمتع ولا مفرد؟ متمتع. فهذا من الأحكام التي تترتب على تحديد الميقات الزماني، لأن معروف أن غالب أفعال الحج تقع في أيام معدودة. فقد يقول قائل: ما فائدة هذا التحديد الواسع؟ وعقم الكاب وإحمال. هذا الموضوع ممكن نعنون له بمحظورات الإحرام وعناصره إجمالا، يمكن أن أجملها في 6 عناصر. العنصر الأول عددها وذكرها، العنصر الثاني ما يوجب دون الفدية وما يوجبها، العنصر الثالث أثر الجماع قبل التحلل الأول وما يوجبه، العنصر الرابع أثر المباشرة وما توجبه، العنصر الخامس أثر الجماع بعد التحلل الأول وما يوجبه، والسادس ما يحرم على المحرمة. المؤلف رحمه الله بدأ بذكر عدد محظورات الإحرام وذكرها، قال ومحظورات الإحرام 9. محظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم فعله شرعا بسبب الإحرام. وقد تقدم تعريف الإحرام، قلت لكم إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فليس الإحرام نية أن يحج أو يعتمر. الشخص الآن قد يكون بعضنا الآن ناوي أنه يحج هذه السنة، لا نقول أنه الآن صار محرما، وإنما يصير محرما إذا نوى أنه يدخل في النسك، يدخل في التحريم. فإذا دخل في التحريم فهذا معناه أنه حرمت عليه الآن محظورات الإحرام، لأنه الآن تلبس بالنسك. هذه المحظورات أجملها المؤلف رحمه الله فقال محظورات الإحرام 9. رقم 1 قال إزالة شعر، إزالة الشعر من جميع البدن سواء من الرأس أو من الإبط أو من غيره ما، وسواء كان ذلك بحلق أو نتف أو أي طريق من طرق الإزالة، فكل ذلك محظور على المحرم. أما إذا كان له عذر، كان يكون به مرض أو أذى يتأذى من شعره أو من شعر رأسه فاحتاج إلى أن يحلقه لدفع الأذى أو لعلاج المرض، فهذا يجوز له ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية. ودليل التحريم أو دليل كون هذا محظورا قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا النهي يقتضي التحريم. وقاس عليه الفقهاء سائر شعور البدن لوجود علة الترفه، وقد حكى بعضهم الإجماع على أن سائر شعور البدن حكمها حكم شعر الرأس، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. أما الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء على أن شعور البدن أو سائر شعور البدن ملحقة بشعر الرأس. المحظور الثاني قال وتقليم أظفار، الأظفار سواء من اليد أو الرجل، قد حكى ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على تحريم تقليم الأظفار، ونص الفقهاء على أنه إذا انكسر ظفره فتضرر من بقائه فإنه يجوز له أن يزيله ولا إثم عليه ولا فدية. وكذلك أيضا لو خرج بعينه شعر فاحتاج إلى إزالة ذلك الشعر فإنه يزيله ولا إثم ولا فدية. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة الذكر، وهي حالة من كان به أذى من رأسه، وتلك الحالة منصوص عليها في القرآن كما سيأتي إن شاء الله في فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فحلق رأسه لذلك فعليه فدية. وسيأتي أيضا حديث كعب بن عجرة وفيه جاب الفدية. بينما هنا قلنا لو خرج بعينه شعر فأزاله فلا فدية، ولو انكسر ظفره فأزاله فلا فدية. ما الفرق؟ نعم، تفضل. حالة غير معتادة أيضا، يعني مثل القمل أيضا شيء طارئ، يعني ليس هذا فرق يعني واضح. نعم الشيء. نعم أحسن. نعم. نعم أحسنت. الفقهاء يفرقون بفرق لطيف، يقولون إن هناك فرقا بينما إذا كان الأذى من الشعر أو الظفر فحينئذ تجوز إزالته بلا فدية، وأما إذا كان الأذى من غيرهما فاحتاج إلى إزالتهما لدفع ذلك الأذى فلا، فتجب حينئذ الفدية. ففي قصة كعب بن عجرة وهي التي نزلت فيها الآية كان سبب ذلك القمل، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فاحتاج إلى أن يحلق شعره لدفع أذى القمل، فهذا تجب عليه الفدية. بينما الذي خرجت الشعرة بعينه أو الشعرات بعينه الأذى هو من ذات الشعرة، فيكون مثل دفع الصائل، دفع الصيد الصائل، لو لم يندفع الصيد الصائل إلا بقتله فلا جزاء حينئذ. بالنسبة لإزالة الشعر من سائر البدن وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار استدل عليه الفقهاء أيضا بأنه يترفه به، والشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان استدل على تحريم أخذ سائر الشعور غير الرأس، لأن الرأس منصوص عليه، لكن سائر الشعور غير الرأس، وعلى تحريم تقليم الأظفار أيضا بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وذكر أن بعض الصحابة والتابعين فسروا قضاء التفث بحلق الرأس وتقليم الأظافر ونتف الإبط، فهذا ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين، فدل ذلك على أن هذه الأشياء كان المحرم ممنوعا منها ثم أذن له فيها، فهذا من الأدلة التي تعضد ما قرره الفقهاء من كون هذين الأمرين من المحظورات. الأمر الثالث قال: وتغطية رأس ذكر. هذا الثالث من محظورات الإحرام، تغطية الرأس. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أنه محظور خاص بالذكور دون الإناث، ولهذا قال: وتغطية رأس ذكر. وبين الفقهاء، وسيأتي في كلام المصنف أيضا ما يبين أن المراد الملاصق، لأن التغطية قد تكون بملاصق وقد تكون بغير ملاصق. فالتغطية المحظورة على الذكور هي ما كان بملاصق يراد لستر الرأس، ما كان بملاصق يراد لستر الرأس. كلمة ملاصق هذه تخرج غير الملاصق، مثل سقف الخيمة مثلا أو سقف البيت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزل بها وهو محرم. وقولنا يراد لستر الرأس، هذا يخرج ما لو احتاج إلى حمل متاعه، احتاج المحرم إلى حمل متاعه مع فراش مثلا ولا حقيبة تعبه شايلها بيده، فأراد أن يحملها على رأسه فلا بأس، لأن هذا لا يراد لستر الرأس، لا يراد لستر الرأس، وقد نص على ذلك الفقهاء. دليل المنع من التغطية بملاصق يراد لستر الرأس قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته راحلته، قال: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والتخمير بمعنى التغطية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يكفنونه عن أن يخمروا رأسه، وعلل ذلك بأنه باق على إحرامه، يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يدل على أن المحرم ليس له أن يغطي رأسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة وهي مما يغطى به الرأس، ونهى عن لبس البرانس، والبرانس وهذا في حديث ابن عمر الصحيحين، وهي كما يقولون كل ثوب رأسه منه، يعني ثوب يكون فيه رأس شابك فيه. فهذا مما يدل أيضا على المنع، منع الذكور من تغطية رؤوسهم. المحظور الرابع قال: ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم عليه. قول المؤلف رحمه الله: ولبسه، ضمير الهاء عائد على من؟ على من؟ لا، على من؟ على الذكر، لأننا نستفيد منها أن هذا أيضا خاص بالذكور، أن هذا المحظور أيضا خاص بالذكور، وهو أقرب مذكور. قال: وتغطية رأس ذكر ولبسه، يعني لبس ذكر المخيط إلا سراويل. إذن نستفيد من عود الضمير أن هذا المحظور أيضا وهو لبس المخيط خاص بالذكور دون الإناث. يبقى ما المراد بالمخيط؟ يقول العلماء: المخيط هو ما عمل على قدر الملبوس عليه، أو بعبارة أخرى ما فصل على العضو أو على البدن، وليس المراد كما يتوهم بعض الناس ما فيه خياطة، بعض الناس يظن أن المخيط كل ما فيه خياطة، ولهذا يسأل بعضهم عن النعل إذا كان فيها خياطة، أو الحزام اللي هو الكمر إذا كان فيه خياطة، وهذا ناتج من لبس في فهم المعنى نظرا لظاهر اللفظ. فالمراد هو ما فصل سواء كان بخياطة أو نسج، فقد يكون مثلا شراب رجل منسوج نسج ليس فيه خياطة، ومع ذلك نعده مخيطا لأنه مفصل على عضو انطبق عليه الضابط. قلنا ما فصل على العضو أو على البدن، فما كان كذلك فهو مخيط، ويدخل في ذلك الملابس الداخلية كالفنيلة والسراويل والثوب اللي نسميها القميص اللي هو الثوب، يعني كلمة الثوب في اللغة تطلق حتى على الإزار والرداء، لهذا ورد في الحديث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران، لكن إن الآن في عرفنا أن الثوب القميص اللي هو نلبسه الآن. فعموما القميص هذا من المخيط لأنه مفصل على البدن، كذلك الإزار المخيط اللي هو المغلق هذا الصحيح أنه من المخيط لأنه مفصل على أسفل البدن فلا يحل لبسه للمحرم. والدليل على تحريم لبس المخيط هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص في حديث ابن عمر في الصحيحين، نهى عن لبس القميص والسراويل والبرانس، والنص على هذه الأشياء قال الفقهاء إنه تنبيه على ما كان مثلها مما هو مفصل على البدن أو على عضو من الأعضاء، كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين في حديث ابن عمر. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين. يعني إذا فرضنا أن شخصا لم يجد إزار، وهذا قد يوجد، يعني شخص مثلا في الطائرة والإزار والرداء حطها في العفش مثلا فما تذكر إلا وهو في الطائرة وفي نية أنه يحرم في الطائرة، ومعلوم أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون إحرامه، والآن لا يجد إزارا يستر به عورته، ونقول في هذه الحالة يلبس سراويل، يعني يحرم في سراويل لعدم إزار ولا فدية عليه، ليس عليه فدية، يعني فعله جائز ولا فدية عليه، ومتى تمكن من لبس الإزار خلع السروال ولبس الإزار. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين، والخف يعني الكنادر، فالخفان مما ينهى عنه المحرم في حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين قال إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فهذا يدل على أنه لا يجوز لبس الخف الذي يغطي الكعب. وأما الخف الذي لا يغطي الكعب فهذا محل خلاف بين الفقهاء، المشهور في المذهب أنه أيضا لا يجوز، لا يلبس الخف ولو كان دون الكعب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يجوز وأنه في حكم النعل. لكن عموما الخف المغطي للكعبة هذا عند الجميع غير جائز. فلو فرضنا أنه لم يجد نعلين وهو بحاجة إلى أن يحمي قدمه فلا بأس أن يلبس خفين. ودليل ذلك حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. الحديث متفق عليه. الأمر الخامس من محظورات الإحرام قال والطيب. استعمال الطيب سواء كان في البدن أو الثوب هذا من محظورات الإحرام، وكذلك أيضا استعماله في الأكل والشرب إذا كان يظهر طعمه أو ريحه. وكذلك قصد شمه فهذا نص الفقهاء على أنه لا يحل للمحرم أن يفعله. ودليل تحريم ملابسة الطيب للمحرم حديث أيضا الذي وقصته راحلته وقد تقدمت الإشارة إليه، والشاهد منه قوله ولا تبسوه بطيب، حديث رواه مسلم. معلوم من أن الشخص عند الإحرام يشرع له أن يتطيب، لكن هل له أن يطيب الإحرام؟ والآن لم يحرم، يعني بعد الإحرام الأمر واضح، بعد الإحرام الأمر واضح لا يحل له أن يطيب لا بدنه ولا إحرامه. لكن بعض الناس يبخر الإحرام، يضعه على بخور أو يطيبه قبل أن يحرم، ما حكم ذلك؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يا أخوان، تفضل الشيخ. فيه دليل على ذلك؟ نعم أحسنت. نقول لا يجوز له أن يطيب إحرامه. وقد مر معنا الحديث في الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفرة، فهذا يدل على المنع من تطيب ملابس الإحرام. ولهذا نقول إن التطيب المشروع هو يكون في البدن وليس في ملابس الإحرام. سيأتي أيضا في كلام المصنف رحمه الله أنه لا يجوز الادهان بالمطيب مثل بعض الكريمات المعطرة مثلا، فهذه أيضا لا يجوز استعمالها. ومثل ذلك أيضا الصابون المعطر فلا يحل للمحرم أن يستعمله، لأن من المشاهد أنه بعد استعماله تبقى رائحة عطرية في اليد. وقد ورد في حديث المحرم بلفظ ولا تحنطوه، مع أن الحنوط يوضع على المحرم مخلوطا وليس صرفا، فهذا يدل على أن الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما دام يبقى له أثر، وهذا ظاهر في الصابون المعطر وفي الأدهان أو الكريمات المعطرة ونحوها. لكن ليس المراد بالطيب كل ما له رائحة طيبة، بعض الناس يسأل عن النعناع مثلا أو الحبق أو غيرها من النباتات التي لها رائحة طيبة. ليس الطيب هو كل ما له رائحة طيبة، الطيب هو ما يستخرج منه طيب أو يستعمل في التطيب. ولهذا فمثل النعناع أو الحبق أو ما أشبههما مما له رائحة طيبة لا بأس أن يلمسه المحرم أو يتعاطاه في أكل أو شرب، فليس في ذلك محظور. السادس من محظورات الإحرام قال المصنف رحمه الله: وقتل صيد البر. قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده، هذا من محظورات الإحرام. قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده. فعندنا المحرم أمران: قتل الصيد واصطياد الصيد. ويدل على تحريم هذين الأمرين قوله سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالآية الثانية تنهى عن قتل الصيد، والآية الأولى تدل أيضا على تحريم الاصطياد: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. الفقهاء قيدوه بصيد البر كما تفيد ذلك الآية السابقة الذكر، وهذا يخرج صيد البحر كالسمك ونحوه، هذا حلال. فلو أن المحرم مثلا ذهب إلى جدة واصطاد في البحر الأحمر سمكا فلا بأس، لأن المحرم هو صيد البر كما في الآية. وقولنا الوحشي هذا يخرج المستأنس كبهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر الهدي وهو محرم، فقتل المستأنس أو ذبحه أو نحره هذا جائز، وإنما المراد الوحشي، والمراد بالوحشي يعني الذي يعيش في البراري، من شأنه أن يعيش في البراري، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه مستأنسة. لكن مثلا بقر الوحش وحمار الوحش والأرانب، الأرانب أصلها برية، أصلها برية وقد تعيش مع بعض الناس، لكنها أصلها حيوان بري، بخلاف الإبل والبقر والغنم والدجاج مثلا هذه مستأنسة. والعبرة بالأصل، العبرة بالأصل كما سيأتي في عبارة المصنف لاحقا إن شاء الله. وقولنا المأكول هذا يخرج غير المأكول، فلو قتل سبعا من السباع فهذا ليس حراما لأنه لا يسمى صيدا، الله حرم الصيد. فالثعلب مثلا، الكلب أو نحوه لا يسمى صيدا. السابع من محظورات الإحرام قال: وعقد النكاح. عقد النكاح لا يحل حال الإحرام، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، متفق عليه رواه مسلم. فقوله لا ينكح يعني لا يتزوج أو لا يعقد لنفسه، وقوله ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره. وبهذا يشمل ثلاثة أطراف وهم الزوج والزوجة والولي، فلا يجوز أن يكون في عقد النكاح أحد هؤلاء الثلاثة محرما. ولو عقد النكاح حال الإحرام فالعقد غير صحيح، لأن النهي كما يقول الفقهاء يقتضي الفساد. لكن عقد النكاح ليس فيه فدية كما سيأتي في باب الفدية. الثامن من محظورات الإحرام الجماع، والمراد به الوطء في الفرج، وهو أعظم محظورات الإحرام، ولهذا أجمع الفقهاء على أنه لا يفسد الحج بفعل شيء من محظورات الإحرام سوى الجماع. ودليل تحريمه قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجه الاستدلال أن ابن عباس فسر الرفث بأنه الجماع. التاسع من محظورات الإحرام قال: ومباشرة فيما دون الفرج. المباشرة يعني اللمس فيما دون الفرج، لكن هذا يحتاج إلى تقييد، وهو أن يكون ذلك بشهوة، فلا يكون محظورا إلا ما كان بشهوة. فلو أن رجلا معه زوجة مثلا ومسك يدها حال الإحرام من غير شهوة، وإنما لحاجته إلى حفظها مثلا، فلا بأس بذلك ولا حرج. وإنما الممنوع هو المباشرة إذا كانت بشهوة. ودليل ذلك أنه ورد عن ابن عباس، يعني كما ورد عن ابن عباس تفسير الرفث بالجماع، ورد عنه أيضا تفسيره بما هو أعم من ذلك، بالتقبيل والغمز وما أشبه ذلك من صور المباشرة. هذا هو الفقرة الأولى، وهي عددها وذكرها، يعني هذا سرد لمحظورات الإحرام. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على ما يوجب دون الفدية وما يوجبها، من قوله: ففي أقل من ثلاث شعرات، العنوان: ما يوجب دون الفدية وما يوجبها. يقول المؤلف رحمه الله: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم. في أقل من ثلاث شعرات، يعني في شعرة وشعرتين، في كل واحدة طعام مسكين. وكذلك لو كان أقل، يعني بعض شعرة أو بعض ظفر، فهذا فيه طعام مسكين. أما ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ففيها فأكثر ففيها دم. والمراد بالدم هنا ليس تعين الدم، يعني المراد بالدم هنا يعني فدية أذى، يكون المحرم فيها مخيرا بين شاة أو صيام أو صدقة، يعني ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذه تسمى فدية الأذى. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الفدية في باب الفدية، وهو الباب أو الفصل الذي يلي هذا الفصل. فالمراد بالدم ليس هو أنه يتعين عليه الدم، وإنما المراد أن عليه فدية أذى، وهو مخير بين خصالها أو أصنافها الثلاثة. هذه المسألة فيها خلاف، يعني المؤلف رحمه الله يقرر أن ثلاث شعرات فيها دم أو فيها فدية أذى عند مالك رحمه الله، وهو قول آخر أشير إليه لقوته. يقول أن الفدية لا تجب إلا إذا كان الحلق مما يحصل به الترفه أو إماطة الأذى، لا يكون الحلق موجبا للفدية إلا إذا كان يحصل به الترفه أو إماطة الأذى. وهذا أخذا من ظاهر الآية، لأن الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فأزال شعره لإماطة وإزالة ذلك الأذى فعليه فدية. فالآية تفيد أن الفدية واجبة على من أماط الأذى. فجعل مالك استنباطا من الآية أن الأمر منوط بذلك، وأما الشعرات القليلة ثلاث شعرات لا يماط بها الأذى، وكذلك أربع ونحوها، مع أن الفقهاء عموما يحرمون أخذ الشعر قليلا أو كثيرا، لأن ما نهي عنه جملة نهي عنه أبعاضا، فلا يحل للمحرم أن يأخذ شعرات. لكن الكلام هو ما الذي يوجب الفدية؟ فقول مالك ما سمعتموه وهو قول قوي، وأما الشيء القليل فيقول مالك أنه يتصدق بشيء، يتصدق بحفنة من طعام أو ما أشبه ذلك. قال وفي تغطية الرأس بلاصق، بالنسبة لإجابة أيضا الفدية في إجابة الإطعام في الشعرة الواحدة أو الشعرتين إطعام مسكينين، هذا ورد عن الحسن وابن عيينة من فقهاء السلف. قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو شم أو دهن الفدية. هذا الآن ما يوجب الفدية، السابق هو ما يوجب دون الفدية. ما يوجب الفدية إذا غطى رأسه بلاصق، وهذا تقدم الكلام عليه، أو لبس مخيطا فعليه الفدية، حتى لو كان لبسه لحاجة كما تقدم. كذلك إذا تطيب في بدن أو ثوب فعليه الفدية، والفدية هي فدية أذى فيها خيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله أو شم، يعني أو قصد شم الطيب، فإذا قصد شم الطيب فعليه الفدية، أما إذا شمه من غير قصد كان يكون مرة ومع شخص بخور مثلا، أو مر بمحل عطورات فشمه من غير قصد فلا فدية. أو دهن، يعني أو دهن بمطيب، وهذا أشرت إليه سابقا، دهن بمطيب مثل الدهن بالكريمات أو نحوها من الأشياء المطيبة، فهذا أيضا مما يوجب الفدية. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. قتل الصيد مرة معنا أنه من المحظورات، والعبارة التي تحتاج توضيح لم توضح قوله أصلا، هذا يعني لأن كلمة بري ذكرت سابقا أنها تخرج البحر. بعض الفقهاء أيضا يجعلها تشمل أيضا في دلالتها يعني المتوحش، لأن المتوحش بشأنه أن يعيش في البراري، وبهذا يعني بهذا المعنى نعرف كلمة أصلا، لأن المراد يعني متوحش أصلا، متوحش أصلا. وهذا يخرج ما لو توحش إنسي من الحيوانات. كيف توحش إنسي؟ مثال ذلك، نعم، كيف؟ نعم، يعني بعير صار يعيش مع حمر الوحش، توحش صار يعيش في البراري، أو بقرة صارت تعيش مع حمر الوحش، حمار الوحشي وحشي، والبقرة بهيمة الأنعام قلنا إنسية. فالذي فيه الجزاء هو ما كان متوحشا أصلا، ما كان متوحشا أصلا. فلو أن شخصا قتل هذه البقرة التي توحشت، هل عليه جزاء؟ لا، اعتبارا بأصلها. هذا معنى قوله مأكول بريا أصلا فعليه جزاؤه. أما تفصيل الجزاء فهذا سيأتي إن شاء الله في باب الفدية، يعني تفصيل جزاء الصيد هذا سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي بإذن الله تعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأذكر بما ذكرته به ابتداء لكن لأن بعض الأخوان ما حضروا، إن في النية إن شاء الله أن نكمل كتاب الحج إن شاء الله قبل موسم الحج، وسيكون غدا إن شاء الله درس يعني في هذا الأسبوع الأحد والأثنين، والأسبوع القادم أيضا الأحد والأثنين، وإذا تمكننا من الإكمال في الأسبوعين فالحمد لله، وإلا سنأخذ الأحد من الأسبوع الثالث وسنكمل بإذن الله. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. يعني من شأنه، لأن بعض الأشياء هي متوحشة لكن الناس يربونها. لا ديك مستأنس ديك، هذه شيء ثاني، هذه ما لها علاقة. لا، التوحش يتعلق بالمكان وليس بالطعام، هذه يسمونها الجلالة مثلا إذا كانت تأكل النجاسات أو، فلا يخرجها عن كونها إنسية. من حيث الفدية يعني ترك الواجب وفعل المحظور، نعم، ترك الواجب فيه دم، يتعين فيه الدم عند في حالة القدرة، وهو ذبيحة يذبحها الحاج ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. فإن عجز صام 10 أيام كما نص على ذلك الفقهاء. ففدية ترك الواجب على الترتيب بين الدم وبين صيام 10 أيام. وأما فدية فعل المحظور إذا كان المحظور من محظورات فدية الأذى فقد تقدم أنه على الخيار، صيام أو صدقة أو نسك. إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا أو حلق شعره فهذا مخير لا يلزمه الذبح ولو كان قادرا عليه. فلو صام 3 أيام وهو قادر على الهدي أجزاه، بخلاف تارك الواجب فلو صام 10 أيام وهو قادر على الدم لم يجزه. نعم. هو الفرق بين ما إذا كان يدفع أذى الشعر أو يدفع الأذى بحلق الشعر. فإذا كان الأذى من الشعر نفسه فهذا لا فدية فيه، أما إذا كان الأذى من غير الشعر فاحتاج إلى حلق الشعر لدفع الأذى كمن به مرض أو قمل، فالأذى من القمل، لكن هو يحتاج أن يحلق شعره ليتخلص من أذى القمل، فهذا فيه الفدية. لا، هو إذا أخذ العمرة الأولى الآن صار بمكة كما فعلت عائشة. عائشة رضي الله عنها أخذت حج قارن، هي أحرمت بعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فلما أكملت مناسك الحج أرادت عمرة، لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الميقات وإنما أمرها أن تخرج إلى الحج. فكذلك من أتى بعمرة من ميقات بلده ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى فيكون من الحل حتى ولو كان، لأنه إذا مر على الميقات لا يلزمه إلا إحرام واحد، لا يمكن أن يحرم بعمرتين في إحرام واحد، فهو لا يلزمه إلا إحرام واحد. نعم، تفضل. هذا أنا نبهت عليه قبل قليل. إيه مغاط، لكنه يلف يعني. لكنه يعني ليس مسكر، يعني مفتوح. لكنه مسكر يعني ليس يلف على الخصر. هذا يسكن في حكم المخيط، هذا مسكر معناه أنه مفصل على أسفل البدن يدخل في الإزار وليس مخيطا، الذي يلف سواء كان يثبت بحزام أو بغيره هذا لا يدخل في المخيط. هذا ما فيش. نعم. أما من حيث الثبوت في السنة فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالنسك، قال لبيك عمرة وحجا، أو اللهم هذه حجة، فالتصريح والتلفظ بالنسك هذا ثبت في السنة الصحيحة. لكن هل يتعارض مع قولنا أنه لا يشرع التلفظ بالنية؟ بعض العلماء قال إن هذا مستثنى، وبعضهم قال إن هذا تلفظ بالمنوي وليس بالنية، ولهذا في بعض كتب الفقه يقولون إنه يشرع أن يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني في الروض وفي غيره فيسره لي وأعني عليه، ونقول إن هذا غير مشروع على الراجح، لأن هذا تلفظ بالنية. وأما كونه يلبي بالنسك فهذا تلفظ بالمن. وعلى كل حال معول عليه ثبوت السنة، فالسنة ثبتت في تسمية النسك وذكره عند الإحرام، ولا يتعارض عند بعض العلماء على اعتبار أنه تلفظ بالمنوي، وعلى القول الآخر يقول أنه مستثنى. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.